أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها. وألقى لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها بل الظالمون في ضلال ولقد ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ولقد إلي المصير

ألم ترون الله قد سخر لكم ما في السماوات ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله.